يا العجاي استعالي ودعيني نويت لارض الافغان والعراق يا زينها لارض الافغان والعراق يا زينها قد نويت ابني بالجنات يا يمي بيت والحياة الكريهة يما يا شينها والحياة الكريهة يما يا شينها كم مشيت يما بالدنيا وشربت وكليت أمتي ضاع عزتها وضاع دينها أمتي ضاع عزتها وضاع دينها أرملة تدبكت لبكاها يا أمي بكيت مات أبوها وأخوها ودمعت عينها مات أبوها وأخوها ودمعت عينها يمه كتاب ربي قد قريت وتليت والمعارك بالبكا يمه انخوضها والمعارك بالبكا يمه انخوضها